بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد القدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان الهيئة والصفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة هيئة صلاته هو أحد ركني المتابعة في العبادة، فإن العبادة مبناها على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في القصد والعمل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره جمع من أهل العلم في باب في كتب الأصول، أن المتابعة لهديه أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل، أن يفعل كما فعل، هذه متابعة في العمل على نحو ما فعل، يعني على النية وعلى القصد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلاته عليه الصلاة والسلام هي ما شرعه الله عز وجل له، ومعرفة صلاته ومعرفة صفة صلاته أمر مهم في الاتباع، لأن الاتباع أن يكون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهو أن يصلي المصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اعتنى العلماء رحمهم الله في هذا بهذا الجانب، ودونت السنة ورويت الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر تحت هذه الترجمة عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. كان النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: كان تدل على المداومة والاستمرار، أو تدل على الكثرة، وهي هنا تدل على المداومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير وما بعدها من الأعمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر، قوله إذا كبر، التكبير هنا تكبيرة الإحرام، مقصود بالتكبير هنا هي تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة عند الجمهور، ولا تصح الصلاة إلا بها. وهذا قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وعامة أهل العلم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن تكبيرة الإحرام أنها شرط لصحة الصلاة. والفرق بين القولين أن على قول الجمهور أن تكبيرة الإحرام هي جزء من الصلاة، ولهذا لا بد أن تستوفي الشروط المعتبرة في صحة الصلاة. وأما على قول الإمام أبي حنيفة فإنها شرط، ولهذا قال بعض العلماء أنه لو كبر تكبيرة الإحرام ثم حصل منه ناقض من نواقض الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة فإن الصلاة لا تبطل، لأن الشرط يكون متقدما على العمل، وإذا قيل أنها شرط فليست هي من الصلاة. وبناء على هذا قالوا أنه لو كبر قبل دخول الوقت فإن الصلاة تنعقد، لأن تكبيره كان قبل دخول الوقت، ثم بعد ذلك إذا انتظر قليلا ثم بدأ في صلاته بالقراءة فإن صلاته صحيحة لأنها وقعت بعد دخول الوقت، والتكبيرة عندهم ليست من الصلاة. وأما من يقول إنها ركن فيقول إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تصح لأنه شرع فيها قبل دخول الوقت. وهناك قول آخر وهو من الأقوال النادرة بل من الشاذة، قيل إن تكبيرة الإحرام أنها سنة، وذكر ابن المنذر أن هذا لا يعرف إلا عن الإمام الزهري، وذكر بعض شراح العمدة إلى أنه ينقل عن ابن المسيب والحسن البصري والأوزاعي، ولكن ذكر بعض المحققين أنه لم يثبت عن هؤلاء أنهم صرحوا بأن تكبيرة الإحرام سنة، وإنما بعضهم صرح بأن تكبيرة الإحرام تسقط لمن دخل في الصلاة والإمام راكع، فإذا كبر تكبيرة سقطت عنه تكبيرة الإحرام، فظن بعض من وقف على هذا القول أن هؤلاء الأئمة يرون أن تكبيرة الإحرام سنة. وعلى كل حال فالقول هذا شاذ والأدلة على خلافه، وكذلك قول أبي حنيفة هو قول مرجوح، صحيح أن تكبيرة الإحرام أنها ركن من أركان الصلاة كما جاء في الأحاديث أنه إذا شرع في صلاته كبر، وكما جاء في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، فدل على أن التكبير داخل في الصلاة وهو من أجزاء الصلاة. ثم اختلف العلماء أيضا في صفة التكبير، فالذي عليه الجمهور وهو قول الإمام مالك وقول الإمام أحمد أن الصلاة لا تنعقد إلا بقوله الله أكبر، لا تنعقد إلا بقوله الله أكبر. وقول الإمام الشافعي أنها تنعقد بهذا اللفظ وبقوله الله الأكبر الله الأكبر. وحجة الإمام الشافعي في هذا أن قوله الله الأكبر إنما عرف التكبير هنا ولا فرق بين المعرف والمنكر، بل فيه زيادة معنى فتنعقد الصلاة به. وقول للإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنها تنعقد بكل صيغ التكبير وبكل مشتقات التكبير، فلو قال الله أكبر أو الله كبير فإنها تنعقد بهذا. وهذا قول الجمهور أن الصلاة وأن تكبيرة الإحرام لا بد أن تتضمن التكبير، ولكن اختلفوا في الصيغة. الذي عليه الجمهور أن يقول الله أكبر، في قول الإمام الشافعي أنها تنعقد بقوله الله الأكبر، في قول أبي يوسف أنها تنعقد بكل ما يدل على التكبير، فإذا قال الله أكبر أو الله الأكبر أو الله كبير فإن الصلاة تنعقد بهذا. والقول الثاني في مقابل قول الجمهور وهو قول الإمام أبي حنيفة وهو أنها تنعقد بكل ما فيه تعظيم لله، فلو قال الله أعظم الله جليل فإنها تنعقد بهذا. ولا شك أن القول الراجح هو قول الجمهور، والصحيح أنها تنعقد بقوله الله أكبر، وعامة من احتج بهذه الصيغ احتجوا ببعض كلام أهل اللغة في أن هذه الصيغ كلها تدخل في معنى التكبير أو في معنى التعظيم، ثم جاءت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة لهذه الصيغة بقوله الله أكبر، ولا يعرف أنه افتتح صلاته بغير هذا اللفظ، فدل على أن هذا هو الصحيح وهو المعتمد الذي عليه العلماء، بل تكاد تكون الأقوال الأخرى غير معروفة إلا عند من وقف عليها من طلاب العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، قوله في الصلاة هذا دليل على أن التكبير من الصلاة، خلافا بالإمام أبي حنيفة الذي يرى أن التكبير هو شرط للصلاة. سكت هنيهة، سكت هنيهة، والهنيهة هي وقت يسير من الزمن، وفيها لغتان هنيهة وهنيئة بالهمز، والمقصود أنه يسكت وقتا يسيرا، والسكوت هنا مفسر بقوله قبل أن يقرأ: فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ففي قوله ما تقول مع قوله سكت هنيهة دل على أن السكوت هنا ليس بالسكوت المطلق عن الكلام، وإنما هو بالسكوت عن الجهر به، وذلك أن الكلام عند العرب وهو الذي عليه قول الأئمة وهو مقتضى معتقد أهل السنة في الكلام، أن الكلام يتألف من لفظ ومعنى، فهذا هو الكلام المعروف. وأما إذا كان في النفس حديث نفس فلا يسمى كلاما وإنما هو حديث نفس، فلما هنا لم يجهر باللفظ أطلق عليه أنه سكوت، وإن كان هو في الحقيقة ليس بسكوت مطلق وإنما هو سكوت عن الجهر، وإلا في الحقيقة أنه إذا قرأ في نفسه وأخرج الحروف باللفظ فهو متكلم وهو قارئ، ولهذا جاء بعد ذلك قال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ما تقول في هذا السكوت؟ فلو كان هذا السكوت هو السكوت المطلق عن الكلام لكان في هذا تعارض، كيف يقول ما تقول في سكوتك والسكوت هو عدم الكلام؟ فدل على أن السكوت هنا هو سكوت عن الجهر والإسماع، وإلا فهو يقرأ ويتكلم ويقول كما جاء في الحديث، فدل على أن السكوت هنا ليس هو بالسكوت المطلق، ولهذا ثبت أنه يأتي بدعاء الاستفتاح في هذا الذي يسمى سكوت. ومعلوم أن دعاء الاستفتاح ما ألفاظ يتلفظ بها بلسانه، ولهذه الألفاظ معاني كما سيأتي. قال: إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، والمقصود بقبل أن يقرأ قبل أن يقرأ أي الفاتحة، فهنا فرق بين السكوت الذي يسر به بالاستفتاح وبين القراءة التي يجهر بها. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، الباء هنا متعلقة باسم أو فعل محذوف وتقديره فداك أبي وأمي، أو أفديك بأبي وأمي، أو أنت مفدي بأبي وأمي، وهذه كلمة تتكرر كثيرا في كلام الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من محبتهم له، وهذا الذي دلت عليه النصوص، وجاء في الحديث أنه لا يؤمن أن المرء لا يؤمن حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده ونفسه التي بين جنبيه. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، أرأيت سكوتك، الرؤية هنا رؤية قلبية وليست بصرية لأنها متعلقة بالعلم، سكوتك بين التكبير والقراءة، سكوتك بين التكبير الذي هو تكبيرة الإحرام والقراءة التي هي قراءة الفاتحة، فهنا لفظ عام ولكنه خاص دل عليه المعنى، وليس هو مطلق التكبير ولا القراءة، وإنما هو تكبير خاص وقراءة خاصة. سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ولم يقل هل تقول. قال العلماء في أن السؤال بهل أقوى من السؤال بما، ولكن لما كان الصحابي يعلم أنه يتكلم ويقول لم يسأل هل تقول، لأن السؤال بهل عن الشيء الذي لا يتحقق وقوعه، هل يقع أو لا يقع، لكنه علم أنه يتكلم، وهذا مما يدل على أنه علم أنه كان يتلفظ ويتكلم. قالوا هذا يعرف بحركة لحيته عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعرفون قراءته في الظهر في الصلاة السرية فيما يسر به الصلاة باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، لأنه معروف أن الإنسان إذا قرأ تحرك فكان وتحركت اللحية معه، فكانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويسر بشيء قبل أن يشرع في القراءة. ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. هذا أحد صيغ الاستفتاح، وهو الذي جاء في الصحيحين كما جاء في هذا الحديث، وهناك صيغ أخرى في الاستفتاح، من العلماء من أخذ بهذا لقوة ثبوته، ومنهم من أخذ ببعض الصيغ الأخرى كما جاء في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ورجح الإمام أحمد هذا لما فيه من الثناء على الله عز وجل والتعظيم، وهذا الاستفتاح فيه دعاء ودعاء للنفس، ومعلوم أن تعظيم الله عز وجل أعظم من دعاء الإنسان لنفسه، لكن هذا ثابت في الصحيحين، والآخر جاء في سنن أبي داود، ومنها صيغ أخرى. قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن السنة في هذا أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، فيجمع في صلاته بين هذه الصيغ، ولا يجمع بينها في صلاة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين هذه الصيغ في صلاة واحدة، وإنما نقلت عنه في أكثر من موطن من صلاته، فدل على أن السنة هو أن يؤتى بها بحسب الأحوال، فيأتي بهذا مرة وبهذا مرة. ومن العلماء من يحب الإكثار من صيغة معينة ثم يأتي ببعض هذه الصيغ في بعض الأوقات. وهذا الاستفتاح متضمن الدعاء، وهو دعاء عظيم استفتحه بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي. قد تقدم كثيرا معنى اللهم، وأنها بمعنى يا الله، حذفت يا النداء وعوضت بالميم، والمعنى يا الله باعد بيني وبين خطاياي. باعد بيني وبين خطاياي، المباعدة هو مباعدة ما بين الشيئين، لأن يكون الشيء في مكان بعيد وفي منأى عن الشيء الآخر، وليس المقصود هنا مجرد المباعدة فقط، وإنما المقصود بالمباعدة التي تمنع من ارتكاب هذه الخطايا، وإلا فالدعاء لا يتضمن المباعدة فقط بين الإنسان وبين الخطايا، وإنما المقصود هو أن يكون في بعد عن ذلك، وأن يكون في منأى عن الخطايا. باعد بيني وبين خطاياي، والخطايا هو جمع خطيئة، وهي من المعاصي، وخطاياي أي ما ترتكبه نفسي أو ما جبلت النفوس على الإقدام عليه، فأضيفت الخطايا للنفس لكثرة ما تقدم عليه ولكثرة ما يقوم بالناس من الذنوب والخطايا. باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، كما باعدت بين المشرق والمغرب، بين جهة المشرق وجهة المغرب. وهذا يدل على عظم هذا الدعاء، وهو أن الإنسان يدعو الله عز وجل بأن يباعد بينه وبين الخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب، فكأنه في ناحية والذنوب في ناحية أخرى، هو في المشرق وذنوبه في المغرب أو العكس. وهذا دليل على سؤال الله عز وجل أن يباعد بينه وبين الذنوب. لهذا جاء في الحديث أن الذي يقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فدليل على اقتراب من الذنوب والخطايا. فهنا سأل الله أن يباعد بينه وبين الذنوب والخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب. ثم قال: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقني من الخطايا. نقني، التنقية هي إزالة القذر من المكان، وقد لا يكون بغسل، ولهذا فرق بينه وبين الغسل. قال: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهنا ذكر الثوب الأبيض ومثل به، وسأل الله أن يكون أن ينقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض. والثوب الأبيض إذا نقي من الدنس أصبح ناصعا، ولأنه إذا بقي فيه شيء من القدر ظهر فيه، ليس كغيره من الألوان. فإذا نقي الثوب الأبيض من الدنس لم يبقى شيء من الدنس يتعلق بهذا الثوب، ولهذا قال: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والدنس هو القذر، وهو كل ما يستقذر مما له رائحة أو لون أو قذر أو وسخ، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهنا الدعاء الثالث هو سؤال الله أن يغسله من الخطايا وأن يغسل عنه الخطايا بالماء والثلج والبرد. قال العلماء هنا ثلاث مراتب: بدأ الدعاء متدرجا بأن يباعد بينه وبين الذنوب والخطايا مع وجود الذنوب والخطايا في منأى وفي بعد عنه، ثم الدعاء الثاني أن ينقيه من الذنوب والخطايا بحيث لا يبقى معه منها شيء لكن من غير غسل. ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة الغسل، وهو الذي يزيل القدر فلا يبقى له أثرا في المكان. وقيل إن هذا الدعاء بحسب الأوقات: نقني من خطاياي، باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، قالوا هذا في المستقبل. نقني من الخطايا، قالوا هذا في الحال. واغسلني من خطاياي، قالوا هذا في الماضي. فكأنه سأل الله أن يقيه الذنوب في كل الأوقات. وعلى القول الأول أنه باعتبار النقاء، فأول ما سأل المباعدة، ثم سأل النقاء، ثم سأل الغسل من الخطايا. ثم ذكر أن هذا الغسل في المرحلة الثالثة بالماء والثلج والبرد. قال العلماء: ذكر هنا الماء وذكر الثلج والبرد. قالوا: والماء هنا هو الذي أنزل من السماء، لأنه ذكر بعد ذلك الثلج والبرد، وهذه المياه التي تنزل من السماء هي أنقى المياه، فلم تمتد إليها الأيدي ولم تتلوث. وقال بعض العلماء: ذكر الثلج والبرد مناسبة لإزالة حرارة ووهج الذنوب، فإن لها وهجا وحرارة في النفس، فإذا غسل الشيء الحار بالماء المثلج أو بالبرد الذي هو نوع من أنواع الثلج، فإنه أزيل الدنس وذهب هذا الغسل بحرارة الذنب. وهذا مثل الحمى التي تصيب الإنسان، فإنها تعالج بالماء البارد لأنه يزيل هذه الحمى بإذن الله. فكذلك الذنوب لها حرارة في القلب وفي النفس، فسأل الله أن يغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، لأن للذنوب أثر وحرارة وحسرة في النفس، ولهذا جاء الغسل بالماء البارد الذي ينقي الدنس ويذهب بأثره من حرارة ومن حسرة المعصية. وهذا الحديث أورده المصنف وفيه عدة فوائد، منها ما اشتملت عليه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير وكذلك الاستفتاح، وقد قدم هذا الحديث لأنه مشتمل على التكبير ثم الاستفتاح بعده، ثم جاء ببيان هذه الصيغة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، فكأنه بدأ بأول ما تستفتح به الصلاة من التكبير ثم الاستفتاح. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. ثم ذكر الحديث الثاني، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضمن عدة فوائد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد بإخراجه الإمام مسلم ولم يخرجه الإمام البخاري، ولهذا استدرك على المصنف على إراده لهذا الحديث في هذا الكتاب، مع أنه اشترط أن لا يرد فيه إلا ما اتفق عليه الشيخان. فذكر بعض الشراح منهم ابن دقيق تابعه ابن الملقن والزركشي، قالوا إن المصنف سهى في إراد هذا الحديث، لهم سهى يعني سهوا منه ولم يشنعوا عليه تشنيع بعض الجهل. الآن عندما يقف على خطأ لأحد العلماء يطعن ويتهم ويشنع عليه، قالوا سهى ما قالوا تعمد. فهذه الوقفات نقف عندها لنعلم موقف العلماء من هذه الأخطاء، قالوا سهى ولم يشنعوا عليه. بينما الآن بعض الناس لو وقف على شيء من هذا أقام الدنيا ولم يقعدها، وصف المتكلم بأنه جاهل، وكيف يقف عليه هذا الحديث وهو إنما هو في صحيح مسلم، ويأتون بتلك الدعاوى العريضة في الطعن في أهل العلم. فهذا مقام العلماء، تنبيه على الأخطاء مع الترفع وعدم الخوض في أعراض العلماء. اعتنوا بهذا الكتاب عناية عظيمة وشرحوه، وكانوا ينبهون على الأخطاء، ولم يمنعهم أيضا من وجود بعض الاستدراكات على المصنف أن يهجروا هذا الكتاب ويقولوا هذا المصنف لم يلتزم بما وعد به، فهذا الكتاب لا يستحق الخدمة ولا العناية به، بل اعتنوا به عناية عظيمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة. يستفتح الصلاة بالتكبير، هذا تأكيد على أن تكبيرة الإحرام أنها من الصلاة، لأنها قالت يستفتح الصلاة بالتكبير، ومعلوم أن استفتاح الشيء منه وأن هذا داخل في الصلاة. والقراءة، ثم فسرت هذه القراءة في قولها بالحمد لله رب العالمين، أي أنه يقرأ الفاتحة. وهذا إنما ذكرت ما يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعند التفصيل فإنه يذكر الاستفتاح الذي يكون بين التكبير وبين قراءة الفاتحة، لكنها ذكرت هنا ما يجهر به، وأنه كان يجهر بالتكبير وقراءة الفاتحة. وهذا لا يتعارض مع الحديث السابق في أن له سكتة بين التكبير والقراءة يقرأ فيها بالاستفتاح، لكن هنا ذكرت ما يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. وكان إذا ركع، هنا بينت هيئته في الركوع، وأنه إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. والشخوص هو الرفع، ومنه سمي الشخص شخصا لأنه يظهر للناس، وسمي الشاخص لأنه مرتفع يراه الناس. ومعنى قولها لم يشخص رأسه أي لم يرفع رأسه، فيكون مرتفعا شاخصا. ولم يصوب أي لم يخفض رأسه خفضا كبيرا، وإنما هو معتدل بين الرفع وبين أن يخفض رأسه انخفاضا كبيرا. قد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يمد ظهره في استقامة فلا يرتفع به ولا يخفضه، ولذا قالت وكان بين ذلك، ولكن قالت ولكن بين ذلك، يعني بين أن يشخص برأسه وبين أن يصوبه. والمعلوم أن بين لا تستخدم إلا في التوسط بين شيئين اثنين، أن يقال فلان بين فلان وفلان، فقد يستشكل هنا أنها قالت ولكن بين ذلك، والإشارة هنا تدل على شيء واحد، لكن قال العلماء أن ذلك ترجع إلى إشخاص الرأس والتصوير، فكأنها قالت ولكن بين ذلك أي بين أن يشخص رأسه وبين أن يصوبه، والمعنى واضح، وإلا فلا يتصور أن يقال بين كذا وهو شيء واحد، لأن البينونة تدل على توسط بين شيئين اثنين، فهي أرادت أنه يتوسط بين رفع الرأس وبين خفضه. قالت وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا فيه تأكيد على الطمأنينة، وأنه إذا رفع من الركوع رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا الرفع هو رفع من الركوع، وقيل أنه ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره، وهو فصل الركوع عن غيره، وهو أن يعتدل ثم يبادر إلى السجود بعد ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، قال العلماء وفي معناه مع الاستواء أن يقول ما ورد، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقول عند انتقاله سمع الله لمن حمده، وإذا تم قيامه قال ربنا ولك الحمد، أو الصيغ الأخرى الواردة في هذا، ثم يسجد بعد ذلك، وهذا دليل على الطمأنينة، ولهذا ذكر العلماء أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، وأن الطمأنينة تحصل برجوع المفاصل إلى هيئتها في الحالة التي ينتقل إليها، فإذا كان في السجود يعني أخذت المفاصل أماكنها في هذه الهيئة، وإذا كان في قيام أخذت المفاصل أماكنها في هذه الهيئة، لا كالذي يرفع ثم بعد قبل أن يستتم قيامه يرجع ويركع ويسجد، ولذا قالت كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، أي يستتم القيام، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، كان إذا رفع رأسه من السجدة، ولم تذكر السجدة والركوع لأنها معلومة، لكن نبهت هنا على الرفع من الركوع والسجود، وكان إذا رفع رأسه من السجدة، وهذا متضمن أنه يسجد ثم يرفع من سجوده، لم يسجد حتى يستوي قاعدة، أي لم يسجد السجدة الثانية حتى يستوي قاعدة، وهذا الاستواء وهذا الجلوس هو الجلسة بين السجدتين، كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى لم يسجد السجدة الثانية حتى يستوي قاعدة، يفصل بين السجدتين بجلسة يستوي فيها ثم بعد ذلك ينتقل إلى السجدة الثانية، وهذا كما ذكرت في الركوع أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يركع لم يسجد حتى يستوي قائما، وهنا قالت حتى يستوي قاعدة، فدل على أن الاستواء من الركوع والاستواء من السجود أنه لا بد منه في الصلاة، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية، لأنه إذا كانت الصلاة رباعية فإنه يقرأ التشهد الأول بعد ركعتين، وثم بعد ذلك يكمل ما بقي من صلاته فيصلي ركعتين، وإذا كانت ثلاثية فإنه يتشهد التشهد الأول بعد ركعتين ثم التشهد الأخير بعد الثالثة، وإذا كانت الصلاة ثنائية تحقق فيها أنه يقرأ التحية بعد ركعتين ويختم به صلاته، والتحية تقصد بذلك التشهد، وهو ما ورد بصيغة التحية والتشهد الأول المعروف في الصلاة، لكن إذا كانت الصلاة ثنائية فإنه يقرأ التشهد الأول والثاني، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هنا بينت هيئته في الجلوس في التشهد، وكذلك في الجلسة بين السجدتين، أنه كان يفترش اليسرى فيجعلها منبسطة وينصب رجله اليمنى فتكون قائمة، ويجلس على قدمه اليسرى وتكون قدمه اليمنى بجانب فخذه قائمة على الأرض. فهذه هيئته في الجلوس عليه الصلاة والسلام. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وعقبة الشيطان قيل هو أن يلصق اليتيه بالأرض وينصب قدميه ويضع يديه على الأرض، أن يلصق اليتيه بالأرض وينصب قدميه ويجعل يديه على الأرض. وقيل أنه يبسط قدميه ويلصق يديه بعقبيه. فنهى عن عقبة الشيطان، وهذا فيه النهي عن التشبه بالشيطان كما دلت على هذا النصوص والأحاديث، في أن الإنسان لا يأكل بشماله ولا يعطي بشماله، لأن الشيطان يأكل بشماله ويعطي ويأخذ بشماله. وهنا نهى عن هذه الهيئة التي وصفها بأنها عقبة الشيطان. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، ونهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وافتراش السبع هو أن يبسط يديه على الأرض، وهذا في حال السجود يصلي، يعني نهي أن يبسط ذراعيه، والذراع هو من المرفق إلى الكوع، وإنما يجعل راحتيه على الأرض ثم يرفع ذراعيه عن الأرض، فلا يلصقهما بالأرض في السبع، وإنما يرفع ذراعه أن يكون مماسا للأرض، وأيضا يجافي بينه وبين جنبه، فلا يكون الذراع متصل بجنبه، وإنما يباعد بين جنبيه وذراعيه ويرفع ذراعيه عن الأرض. افتراش السبع، والسبع هو كل مفترس من الحيوانات كالذئب والكلب، وبل يعني كل ما كان من الحيوانات التي تحصل منها هذه الهيئة كالذئب والنمر وكذلك الكلب، فكل ما كان على هذه الهيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الهيئة، سواء كانت من السباع المفترسة أو من بعض الحيوانات كالكلاب وغيرها. وهذا أيضا فيه النهي عن التشبه بالحيوانات. وكان يختم صلاته بالتسليم، وكان يختم صلاته بالتسليم، أي آخر ما يتم به الصلاة هو التسليم، فدل على أن الصلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والتسليم على قول الجمهور أنه واجب، وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد أن التسليم واجب. وأما أبو حنيفة فالإمام أبو حنيفة ذهب إلى أنه سنة، ذهب إلى أنه سنة. وثمرة الخلاف عند العلماء في هذا أنه لو أحدث قبل التسليم وبعد أن أنهى صلاته وقرأ التشهد فإن صلاته صحيحة، لأن التسليم سنة عند أبي حنيفة. وعند الجمهور فإن الصلاة تبطل إذا أحدث قبل التسليم، ولهذا قال الأحناف أنه لو فعل شيئا من الأفعال التي تدل على انقضاء الصلاة كالقيام، أو فعل شيء مما تنتقض به الصلاة، فإن الصلاة تتم بذلك. وعند الجمهور أنه لا بد أن يسلم، فإن التسليم من الصلاة. ثم أيضا عند الجمهور أنه يسلم للفرض تسليمتين، إحداهما عن اليمين والأخرى عن يساره، وذهب بعضهم إلى أنها في النافلة، أن الثانية في النافلة السنة، أن الثانية في النافلة السنة. وعند الإمام مالك أن التسليمة الثاني السنة في الفرض والنفل، وكذلك في صلاة الجنازة فإن الواجب هو تسليمة واحدة، قالوا والثانية مباحة، قالوا التسليمة في النافلة السنة وفي الجنازة مباحة وفي الفريضة واجبة، هذا عند الجمهور، وعند الإمام مالك أنها مستحبة في الفريضة أيضا. هذا ما يتعلق بالحديث، بهذا الحديث من الأحكام، وفيه بيان الطمأنينة في الانتقال من ركن إلى ركن، وكذلك هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه، وكذلك هيئته في بيان هيئته في الجلوس، وكذلك ما نهى عنه من بعض الأحوال التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالشيطان أو بافتراش الذراع كافتراش السبع. نتوقف عند هذا الحديث من هذا الكتاب، وسننتقل إن شاء الله في هذا الدرس الأسبوع القادم في المسجد النبوي مع أيضا الدرس في رياض الصالحين. سنستأنف إن شاء الله الدروس السبت القادم، ليس هذا القريب الذي يليه، وإن شاء الله سيكون الدرس بعد صلاة العشاء مباشرة في الكرسي المعتاد الذي نلقي فيه الدروس في مواسم الحج، وسيكون الدرس إن شاء الله قرابة الساعة في كلا الدرسين، في درس رياض الصالحين وفي العمدة ساعة إلى ربع أو قريبا من ذلك في الدرس، ربع ساعة للأسئلة حتى لا نطيل على الأخوة. ودرس العمدة إن شاء الله سيكون يوم في يومي الأربعاء والخميس، في يومي الأربعاء والخميس، وبقية الأيام من السبت إلى الثلاثاء ستكون في درس رياض الصالحين، ونرجو إن شاء الله أن تستمر هذه الدروس إلى نهاية شهر رمضان المبارك، ولعلنا إن شاء الله إن لم ننهي الكتابين نوشك على نهايتهما لأن هذا الوقت طويل، ونرجو إن شاء الله أن يعني نوفق للاستفادة من هذا الوقت. وأود التأكيد على الحرص على هذه الدروس وعلى غيرها من الدروس التي تكون في المسجد من الدروس التي تقوم على بيان العلم الشرعي بدراسة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما تفاديت أن يكون الدرس بعد صلاة المغرب نظرا لدرس شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وإذا توقف الشيخ في الإجازة فسننتقل إن شاء الله بعد المغرب. فيما بقي من الوقت أود التنبيه على مسألة عظيمة وهي حديث الساعة كما يقال، فإن الله عز وجل أوجب على أهل العلم بيان الحق والنصح للأمة، وإن من واجب النصيحة الذي أرى أنه يتعين على كل من رزقه الله علما وفقها أن يبين للناس ما ينفعهم وما فيه صلاحهم وهدايتهم في الدنيا والآخرة. وإن من الأحداث المتأخرة هو ما شاعت به الفتنة من وجود المظاهرات في كثير من أقطار المسلمين وحصول الفوضى التي عمت الأقطار، وقد كنت أجبت منذ أن بدأت هذه المظاهرات أن هذه المظاهرات ليست بالوسائل الشرعية للإصلاح، وإنما أخذت من الكفار الذين عرف المسلمون هذه المظاهرات منهم فهم مقلدون لهم يحاكونهم في ما يفعلون. وهذه المظاهرات فيها من المفاسد الشيء العظيم، فإن فيها تعطيل السبل والطرق، تعطيل للمصالح، وفيها خروج على ولاة الأمور، وفيها أيضا اعتداء على الأموال وعلى الأنفس، وهم يسمونها مظاهرات سلمية، ولكن رأيتم وسمعتم أنها في كثير من الأوقات تنتهي بحروب دامية وبسفك للدماء واعتداء على الأعراض والأموال. وأما ما يحصل في بعض البلدان من وجود بعض التغيير لأحكام الشريعة ووجود الظلم، فإن هذا ينبغي أن يعالج بالوسائل الشرعية التي جاء بها الإسلام. ومهما وجد من ظلم وبغي في تلك البلدان، فإن الواجب على العقلاء أن يقوموا بمناصحة ولاة الأمور وأن يسلكوا المسالك الشرعية في النصح والإصلاح كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. وإن مما ابتلي به بعض المفتونين في هذه البلاد أن بعضهم تأثر بهذه الفتن وأصبح يدعو إلى المظاهرات وإلى إشاعة الفوضى في هذه البلاد المباركة التي تقوم على التوحيد والتي يقوم حكامها بتحكيم كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصبح يدعو هؤلاء المفتونون في بعض المواقع من الأنترنت إلى مجاراة أولئك في المظاهرات وإلى الخروج في الطرقات، وأصبحوا يجمعون التوقيعات لمساندتهم. وهذه فتنة عظيمة وخروج على ولاة الأمور. وحديثي عن هذه المسألة يتعلق بجانبين: الجانب الأول ما عليه هذه البلاد من تحكيم الشريعة وإقامة العدل في ربوع هذه البلاد، مما يتعين معه تحريم الخروج على ولاة الأمور، ويكون هذا الفعل الذي يقوم به هؤلاء أنه من الخروج الصريح على ولاة الأمور الذين يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد، يحكمون الشريعة لا خوف من الناس وإنما طاعة لله. فقامت هذه البلاد على الكتاب والسنة واستقامت على شريعة الله عز وجل قبل أن تعرف المظاهرات والنداءات وقبل أن تعرف الأحزاب، وهم قائمون بشرع الله عز وجل ابتغاء ما عند الله. وسأذكر ما يؤيد هذا بالوثائق وبالشواهد التي تدل على ذلك، لأننا الآن ابتلينا بالتهم والطعن في النيات وأن فلان ما تكلم فيما يتكلم به إلا تزلفا، ولكن أذكر بعض الحقائق وهي معلومة بحمد الله ولكن من باب التذكير. أولا، هذه البلاد منذ أن قامت الدولة السعودية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وكما تعلمون هي مناصرة لدعوة التوحيد، فقامت على النصرة لدعوة التوحيد، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولهذا مكن الله لها في الأرض بحسن قصدها وقيامها بتحكيم كتاب الله عز وجل، وأصبحت مضرب المثل في الأمن والاستقرار وفيما فتح الله به عليها من الأرزاق بفضل الله ثم بتحكيم هذه الشريعة. ولما قامت الدولة السعودية الثالثة على يد الإمام المجدد المصلح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، أعلن منذ أول أيامه أنه أقام هذه الدولة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنقل بعض أقواله ليتأكد هذا بنص أقواله رحمه الله. يقول رحمه الله: عندما كان يهم بقتال أو بفتح بلد من البلدان كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إن كان قصدي إعلاء كلمة الله ونصرة الإسلام والمسلمين فأرجو منك التوفيق والتأييد والنصر، وإن كان قصدي خلاف ذلك فأرجو منك أن تريحني بالموت العاجل. ومعلوم أن هذا الدعاء إنما يتوجه به المسلم إلى الله ويسأل الله عز وجل هذا لا يكون هذا إلا عن صدق، فإن هذا دعاء يتوجه به المسلم إلى الله عز وجل إن علم من قصده الخير وفقه، وإن علم منه خلاف ذلك يسأل الله أن يميته وأن يريحه بالموت العاجل. فهذا دليل على صدقه رحمه الله. ومن أقواله رحمه الله في تأكيد هذا المبدأ العظيم يقول: إن اعتصامي بالله وسيري على الطريقة النبوية واقتدائي بعلماء المسلمين يدعوني إن شاء الله تعالى لعدم الجموح بالنفس، وقد عاهدت الله على ثلاث: الدعوة لكلمة التوحيد وتحكيم الشريعة في الدقيق والجليل، والأخذ على يد السفيه وتحكيم السيف فيه، والإحسان للمحسن والعفو عن المسيء. ويقول رحمه الله: عندي أمران لا أتهاون في شيء منهما، ولا أتوانى في القضاء على من يحاول النيل منهما ولو بشعرة. الأول كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إني والله وبالله وتالله أقدم دمي ودم أولادي وكل آل سعود فداء لهذه الكلمة ولا أظن بها. وأقواله كثيرة، وإنما هذه أقوال تدل على صدق هذا الرجل. ثم قامت هذه الدولة المباركة على هذه الأصول العظيمة مستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إلى اليوم متمسكة بهذه الأصول. فجرى الملوك من أبناء الملك عبد العزيز على ما رسمه الملك عبد العزيز من سياسة هذه الدولة، وأنها قائمة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أول ما أبرزت به هذه الدولة دعوتها أن اتخذت هذه الراية التي كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله وبجانبه السيف، وكأن في هذه الراية إشارة إلى السلطان، سلطان الدين وسلطان الجهاد، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ففي لا إله إلا الله إعلاء للقرآن والسنة، وفي هذا السيف إشارة للأخذ على يد السفيه كما قال الملك عبد العزيز. وفقت لهذه الراية العظيمة، وما زالت بحمد الله هذه الراية هي راية هذه البلاد. وقد صدرت توجيهات ولاة الأمور عندما ساد في بعض البلدان أن تنكس الأعلام أن هذه الراية لا تنكس في أي حال من الأحوال، لأنها متضمنة كلمة التوحيد. وما زالت بحمد الله هذه البلاد تنعم بهذه الراية العظيمة التي تمثل الإسلام بحق. لو تأملنا جهود هذه الدولة في حفظ المصدرين العظيمين الكتاب والسنة، نجد أن هذه الدولة قامت خير قيام بخدمة كتاب الله، ففتحت مدارس التحفيظ والجمعيات المتخصصة لتحفيظ القرآن، حتى ساد تحفيظ القرآن أرجاء هذه البلاد، حتى إنا نرى الحفظ اليوم بالآلاف وهم متخصصون في القراءات. فأصبحت بحمد الله المساجد تزخر بهؤلاء الحفظة الذين يقرؤون القرآن، وأصبح من نتاج هذه المدارس أئمة المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهذه من ثمار هذه الجهود المباركة في خدمة كتاب الله عز وجل. أنشأت جمعيات تحفيظ القرآن في شتى مناطق المملكة، وأصبح ينتسب إليها الآلاف، وتبذل الدولة فيها عليها الأموال الطائلة لخدمة كتاب الله عز وجل. فدولة تقوم بتحفيظ القرآن والعناية به هي دولة ناصرة للدين وقائمة في هذا الأصل العظيم. أنشئ في عهد الملك فهد المجمع لطباعة المصحف الشريف، فأصبح هذا المصحف نموذجا في الدقة والضبط، وأصبح منتشرا في أقطار المسلمين فاجتمعوا عليه. وإني لأذكر عندما كنا طلبة في المراحل الأولى، كان في ما بين فترة وأخرى يأتي تعميم أن في بعض المصاحف أخطاء، ثم تقوم هذه الدولة وفقها الله بجمع هذه المصاحف واستبدالها بغيرها، وكانت هذه المصاحف يؤتى بها من خارج هذه البلاد. ثم لما قامت هذه الدولة وفقها الله بطباعة المصحف الشريف، خلت هذه الطبعات من الأخطاء، ولم يعرف منذ أن صدرت هذه الطبعات إلى اليوم أن عثر الناس على خطأ، بل أن هناك متابعة دقيقة حتى عند التصوير. لو كان هناك خفاء لو لحركة واحدة فإنه يستبدل هذا المصحف، وهناك مدققين في مجمع المصحف من عرف ضبطهم ودقة الأنظمة في هذا يعلم أن هناك يعني عقوبات صارمة إذا خرجت طبعة من هذه الطبعات وكان المتسبب فيها أحد المراقبين. فهذا مما يدل على عناية هذه الدولة بهذا الكتاب. ثم قامت أيضا الجامعات بالعناية بهذا القرآن، وأنشئت الكليات المتخصصة في القرآن، ومنها كلية القرآن في الجامعة الإسلامية، وكذلك الأقسام في الجامعات الأخرى التي تعنى بتلاوة القرآن والتفسير وعلوم القرآن، حتى انتشر هذا العلم فأصبح في هذه البلاد من العلوم السائدة التي يأوي المتخصصون إلى هذه البلاد للاستفادة من علم هؤلاء. اعتنت هذه البلاد بالمصدر الثاني وهو مع القرآن هما مصدر أول، وهي السنة والحديث النبوي، فاعتنت هذه البلاد به وأنشئت الكليات المتخصصة، ومنها كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية وفي غيرها من جامعات المملكة، واعتني بضبط الأحاديث وطبعت الكتب المتخصصة والكتب في السنة ووزعت على طلاب العلم، وأصبحت هناك المسابقات الدولية لتلاوة القرآن ولحفظ السنة، وهي في هذه البلاد أصبحت مضرب المثل، بل لا يوجد على مر التاريخ من المسابقات والعناية بحفظ القرآن والسنة ما وجد مثل ما وجد في هذه البلاد، وهذا مما يدل على عناية هذه الدولة وفقها الله بالكتاب والسنة. قامت هذه البلاد أيضا في مؤسساتها بتحكيم الشريعة، فأقيمت المحاكم الشرعية لإقامة العدل بين المسلمين، وهؤلاء القضاة الذين يقضون في هذه المحاكم ليسوا من الحكام الوضعيين الذين يحكمون بالقوانين الوضعية، بل هم من العلماء الذين يتخرجون من كليات الشريعة ومن العلماء الكبار، ولهذا لا تجد في هذه المحاكم من يحكم بالقوانين الوضعية، وإنما تجد عالما مؤصلا يرجع في اجتهاده في النظر في المسائل للأدلة الشرعية. والقضاء في هذه البلاد هو حر لا يخضع لأي سلطة، وقد سمعت في لقاء مع الملك فهد رحمه الله أنه يقول إن القضاء حر في هذه البلاد، وإن الحكم بالقصاص أو بغيره لا دخل للدولة فيه. قال: وقد ينظر في القصاص أكثر من 14 قاضيا، ثم بعد ذلك يجاز هذا الحكم من ولي الأمر. وحدثني أحد الخبراء أن الاستدراك قد يكون في هذه المسائل قبل أن يصل الأمر إلى القاضي، قال: وإذا وصل إلى القاضي فإن الأنظمة تمنع من التدخل فيه حتى من أعلى سلطة في هذه البلاد. وهذا مما يدل على حرية القضاء، وهذا شيء لا يخفى، فكلنا يعلم القضاء والمشايخ الذين يحكمون، ومنهم أئمة المسجدين مسجد الحرام ومسجد النبوي، وهم بيننا يعرفون هذا ويحدثون به، وهذا من توفيق الله عز وجل. هذا الحكم بشريعة الله الذي يفتقده الكثير من المسلمين وينادون به ويريدون الخروج على حكامهم من أجله، هو موجود بيننا، وهو إلى اليوم بحمد الله قائم في هذه البلاد. خرجت أنظمة للجزاءات وللعقوبات، وكنت قد اطلعت على نسخة من هذه الأنظمة، وإذا بها مستمدة من الشريعة، ثم يأتي في آخر بند منها أن كل هذه الأنظمة هي وفق الشريعة، وإذا تبين أن من هذه الأنظمة ما يخالف الشريعة فهو ملغي والشريعة محكمة. فأي نظام أعظم من هذا النظام عندما يسند للعلماء إصدار هذا النظام ثم يشتمل على هذا الشرط العظيم؟ وقد رأينا هذا الشرط معتبرا في كثير من أنظمة الدولة أنها تذيل بهذه العبارة: كلما خالف أحكام الشريعة فهو ملغي. كذلك قامت هذه الدولة وفقها الله بإنشاء هيئة للإفتاء، وهي هيئة كبار العلماء، وهذه الهيئة ينتقى لها كبار العلماء، بحيث لو جرينا الآن انتخابات في علماء المسلمين وفي طلاب العلم لن نختار لهذه الهيئة إلا ما هو موجود من هؤلاء العلماء. فالدولة قامت بهذا الواجب تجردا، فاختارت العلماء الكبار ونصبتهم على هذه الهيئة ويقومون بالفتوى، وأصبحت هذه الفتاوى تطبع وتنشر وتنال إعجاب علماء المسلمين في شتى أقطار الأرض لما فيها من التجرد وبيان الحكم الشرعي. أسست أيضا وزارة الشؤون الإسلامية تعنى بالدعوة والإرشاد، توجيه المسلمين والنصح لهم، وكذلك وجه العلماء في التوعية الإسلامية بتوجيه الحجاج، فأصبحت الدولة تنفق الملايين الطائلة من مكافآت للدعاء لطباعة الكتب، حتى أصبح القادم على هذه البلاد من الحجاج والمعتمرين يجد الأحكام الشرعية مدللا لها بالكتاب والسنة، حتى أجمعت القلوب على مصداقية هذه الفتاوى. أيضا أسست هذه الدولة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الهيئة أظن أن هذه الدولة هي أول من بادر إلى تأسيس هيئة مستمدة تستمد اسمها من كتاب الله وهي القيام بهذا الواجب العظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الهيئة أسست منذ أن نشأت هذه البلاد وهي لا تزال قائمة بحمد الله، يقوم عليها العلماء وطلاب العلم، ترونهم في الطرقات يرشدون الناس إلى الصلاة ويعاقبون من تأخر عنها، إذا رأوا شابا صدر منه شيئا من المخالفات زجروه ولربما عاقبوه، إذا رأوا امرأة متبرجة زجروها، إلى أن عم الخير في هذه البلاد بتوفيق من الله عز وجل. وعندما جاءت الفتن وثار بعض من في قلبه مرض وأخذ يتكلم في هذه الهيئة، قال سمو الأمير نايف وفقه الله وأعظم له الأجر والمثوبة قائلا كلمته المشهورة لما قال من قال إن هذه الهيئة هل ستبقى، فقال إن هذه الهيئة ستبقى ما بقيت هذه الدولة. وهذه حقيقة منقبة عظيمة لسمو الأمير ولهذه البلاد، أن يقال في دولة في هذا العصر مع حرب الكفار للإسلام والمسلمين أن يقال هذه الدولة باقية وأن الهيئة باقية ما بقيت هذه الدولة. فهذه منقبة عظيمة، اعتنت هذه الدولة بأركان الإسلام، فكلمة التوحيد هي شعار هذه الدولة، الصلوات أقيمت في المساجد وعين لها الأئمة والخطباء واعتني به عناية عظيمة، الزكاة أنشئت للزكاة إدارة خاصة تسمى بإدارة الزكاة والدخل في وزارة المالية، وتعنى بجمع الزكاة ثم تقسم على الفقراء والمحتاجين عن طريق الضمان الاجتماعي وعن غيره. كذلك الصيام عنيت به الدولة فأسندت لمجلس القضاء الأعلى الأنظمة المتضمنة تحري الرؤية الشرعية لوقت الصيام وكذلك لإعلان العيد، فأصبحت هذه الهيئة لا تقوم بالاستئثار بهذا وإنما تعلن قبل رمضان بأشهر إلى تحري الرؤية، فإذا تقدم من تثبت بشهادة برؤيتهم الحكم الشرعي اعتمدوا هذا، والدولة كلها من الملك ومن دونه كلهم ينتظرون القرار الذي يصدر من مجلس القضاء الأعلى بثبوت الشهر أو خروجه. وهذا شيء متميز في هذه العصور التي كثر فيها التخلص من أحكام الشريعة، وأصبحت بعض الدول تعلن أن رمضان هو في يوم كذا قبل هذا بأشهر، بينما هذه الدولة أسندت هذا إلى العلماء وأصبحوا يتحرون الرؤية، حتى إن الكثير من المسلمين يعتدون برؤية هذه البلاد. كذلك الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام قامت هذه البلاد بالعناية به عناية عظيمة، فمهدت الطرق والسبل ووصول المسلمين إلى بلاد الحرمين، وقامت العناية بالمسجدين وقامت بالعناية بالمشاعر، وعندما وجد الازدحام حول الجمرات أنشأت هذا المعلم العظيم وأقامت هذه الأدوار، وكذلك قامت بتوسعة المسعى وبذلت كل ما تستطيع، حتى إنه لا تكاد توجد مضايقات للحجاج والمعتمرين إلا وقد قام ولاة الأمر بحلها والعناية بها، حتى أصبحت رحلة الحج والعمرة أشبه ما تكون بالنزهة. هذه أركان الإسلام، هذه عقيدة التوحيد. التوحيد يدرس في مدارسنا منذ السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية إلى أن يتخرج الطالب ويدرس التوحيد. كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مقسم على المنهج في المرحلة المتوسطة والثانوية، يدرس كتاب التوحيد، وكذلك بقية العلوم الفقه والتفسير والحديث كلها يدرسها الطلاب، حتى إن الطالب عندما يتخرج من الثانوية قبل أن يصل إلى الجامعة ولديه حصيلة كبيرة في العلم الشرعي. وهذه الدراسة وهذه المناهج تقوم على الدليل من الكتاب والسنة، ولا تتبنى مذهبا معينا وإنما تقوم على الدليل. فقامت هذه الدولة بهذه العناية العظيمة بهذا الدين. أما ما يتعلق بمصالح المسلمين فيعلم الجميع كم بذلت هذه الدولة من حماية المسلمين سياسيا ونصرة المسلمين في كل موطن، وكذلك الحملات الإغاثية التي تنطلق من هذه البلاد لسد حاجة المسلمين، وكذلك المدارس والآبار والمساجد ومراكز التعليم التي عمت بلاد المسلمين بل وصلت إلى أمريكا وأوروبا عن طريق هذه البلاد، وكذلك الدعاة في كفالة المؤسسات العلمية والدعوية في هذه البلاد وصلت إلى شتى بقاع الأرض. كل هذا الخير نشأ عن هذه الدولة المباركة، دولة التوحيد، وهي دولة سلفية قامت على التوحيد، كما صدع بهذا الأمير نايف في لقائه مع طلاب الجامعة الإسلامية وأعضاء التدريس، قال إن هذه الدولة السلفية. فمن الذي يستطيع أن يصدع بهذا الآن في هذه العصور المتأخرة؟ فهذا دليل على أن هذه الدولة قامت على الإسلام. المرأة، وما أدراكم المرأة، قامت هذه الدولة برعاية المرأة منذ أن كانت طفلة، فعلمتها في معزل عن الرجال، ثم لا زالت هذه الدولة ترعى هذه المرأة إلى أن تخرجت وهي طبيبة، وإلى أن تخرجت وهي تحمل الدكتوراه في العقيدة وفي التفسير وفي الحديث. فأصبح لدينا من طالبات العلم، بل ممن يكن في مصاف العالمات في هذه البلاد ما هو ليس بموجود في بلد آخر، مما يسمى ببلاد الحرية والانفتاح. فهذه الدولة قدمت للمرأة التعليم في ستر وصيانة، وبهذا أصبحت المرأة أستاذة جامعية دون أن تخالط الرجال، وأصبحت مؤلفة. ولقد ربما رأى بعضكم بعض المؤلفات والكتب التي ألفت من قبل النساء، وأنت تتعجب من القوة العلمية والجلد على البحث من طالبات علم نشأنا في هذه البلاد. تعلمنا في ستر، تعلمنا العقيدة الصحيحة، تعلمنا الشرع في هذه البلاد. كذلك الدولة لم تحجب هذه المرأة عن حقوقها، بل أعطت هذه المرأة التملك، فالمرأة الآن تجارة ولها أراضي ولها عمائر ولها تجارة، لكن في صيانة لها تدار عن طريق من يقوم من وكلائها. فأعطت المرأة كامل حقوقها ولم تمنعها من حقوقها، بل إن المرأة في هذه البلاد معززة وكأنها ملكة، أعطت الحقوق وكفلت لها صيانتها ومنعت من الاعتداء عليها بأي وجه من الوجوه. فما الذي بقي بعد ذلك؟ كلنا الآن نتفق، ولا يوجد أحد من أهل العلم وممن له علم وديانة ينازع في أن هذه الدولة لم تقصر في شيء من خدمة الإسلام. ومع هذا نحن لا نقول أن هذه الدولة معصومة، هم بشر يصيبون ويخطئون، لكن الخير الموجود يضرب به المثل في هذه العصور المتأخرة. وبهذا يتبين أنه لا يمكن أن يقف موقف المعارض وموقف أصحاب هؤلاء الفتنة ضد هذه البلاد إلا من ارتكس في الفتنة، إما في فتنة الشبهات أو الشهوات. وأما أن يوجد عالم من علماء المسلمين رزقه الله علما وتدينا وصدقا، فوالله لا يوجد رجل يعرف بهذه الأوصاف يقف موقف المعارض لهذه الدولة في مثل هذه المهاترات والمظاهرات. وإنما العلماء مجمعون بحمد الله على الالتفاف حول ولاة الأمر، وعلى المناصحة بالرفق واللين، وعلى جمع الكلمة عليه. وأما الذين هم وراء هذه المظاهرات وراء هذه الفتنة فهم أعداء التوحيد وأعداء الإسلام، من العلمانيين والليبراليين والرافضة والصوفية والخوارج وأهل الشبهات والشهوات وكل أصحاب الفتنة. فعلينا أن لا نغتر بهذه الدعايات. هؤلاء والله ما أرادوا إلا هدم الإسلام، وما أرادوا إلا هدم دولة التوحيد، ويريدون العلمانية، يريدون الإباحية، يريدون التفلة. وإلا الآن بعض المسلمين الذين يخرجون في بعض البلدان يطالبون بتحكيم الشريعة، الشريعة عندنا محكمة، يطالبون بأن تعطى المرأة حريتها وحجابها، المرأة مكنت من هذا، يطالبون الرجل أن يعفي لحيته ويقصر ثوبه، المسلم مكن من هذا في هذه البلاد. فما الذي ينقص المسلم في هذه البلاد؟ لا ينقصه شيء بحمد الله من هذه المطالب الشرعية. أما المطالب الدنيوية فأيضا فإن هذه الدولة قامت على العدل، وأقيمت المحاكم، وأمرت بفض النزاعات بالعدل، وأصبح القصاص الآن كما هو معلوم، لو اعتدى أكبر الوجهاء على رجل فقير بل وافد من العمال سيقتص منه. ولهذا تسمعون أنه قد يتوسط عند أولياء القصاص من الأمراء والعلماء والوجهاء ويبقون أشهر وسنوات، وفي النهاية يقول صاحب الحق أريد القصاص فينفذ. وقد أخبرني بعض التجار أنهم لربما بذلوا الملايين الطائلة إرضاء لصاحب القصاص فلا يرضى. فما الذي جعل صاحب القصاص قويا أمام الأمراء وأمام الوجهاء وأمام العلماء وأمام التجار وأمام المجتمع ويمكن من حقه إلا العدل والحكم بشرع الله عز وجل؟ فهذا مما يعد من مفاخر ومناقب هذه البلاد التي وفقها الله عز وجل إليها. كذلك الوظائف الحمد لله يعني بذل في تحقيقها وفي تيسيرها السبل الكثيرة، وكذلك التجارة مكن منها من كان مريدا لها بطريقها، حتى أصبح كثير من إخواننا الذين يفيدون على هذه البلاد نالوا خيرا كثيرا بدخولهم في هذه البلاد عن طريق التجارة والوظائف. وبحمد الله لا يكاد يوجد هناك فقر يعني يستطيع أن يعم البلاد، وأما الفقر الذي يوجد في أفراد دون أفراد فهذا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منه مجتمع. ومع هذا لو وجد الفقر فإن ديننا أعظم عندنا من الدنيا، ومع هذا فلا يزال ولاة الأمور وفقهم الله يبذلون كل الوسائل الممكنة في تيسير هذه السبل وفي إعانة المحتاجين حتى أقيم نظام الضمان الاجتماعي والتأمينات، كذلك المؤسسات الخيرية وكذلك الصناديق الخيرية وكذلك الإعانات التي تقوم على العلاج إما التابعة للدولة أو التابعة لبعض الأمراء وبعض المحسنين، حتى إن أصبح الرجل العادي إن عندما يصاب بمرض ينقل بطائرة إخلاء طبي من هذا البلد الذي هو فيه إلى أماكن الطب والمستشفيات المتقدمة. فالمقصود أنه ليس وراء هذه الفتنة إلا أهل الشبه وأهل الشهوات الذين يريدون النيل من هذه الوحدة العظيمة التي قامت على الكتاب والسنة. ولهذا أنا أوجه هذه الكلمة إبراء للذمة ونصحا للأمة، لم أتكلم بها بطلب من أحد، وإنما نصرة لدين الله عز وجل أن يلتف المسلمون في هذه البلاد حول ولاة أمورهم، وأن يقفوا موقفا واحدا مع ولاة الأمور ضد هذه الفتن، كما حصل بحمد الله عندما قام أهل التفجير والتكفير، قام المسلمون وقامت القبائل وقام الوجهاء والعقلاء بتأييد ولاة الأمر، فاتخذت الدولة موقفا عظيما تجاه هذه الفتنة وعالجتها معالجة شرعية، فسلطت العلماء على هؤلاء وقالوا ناصحوهم وبينوا لهم دينهم وخلت بينهم وبين العلماء فحصل خير كثير. بينما في بلدان أخرى لما خرج هؤلاء قمعوا وضربوا وقتلوا، بل أخذ بجريرتهم كل من أعفى لحيته أو قصر ثيابه بدعوى أن هذا إرهابي. أما هذه البلاد فرقت بين أهل الفتنة وبين أهل الدين، وقد قرر ولاة الأمور أن هذا الإرهاب الذي ينسب إلى المسلمين أن الإسلام بريء منه، وإنما هي فتنة ينتسب إليها بعض المسلمين وهم مخطئون في ذلك. فالواجب على المسلمين في هذه البلاد وكل من دخل هذه البلاد من طلاب العلم بل عامة المسلمين من أهل السنة في شتى بلاد الأرض أن يقفوا موقفا واحدا مع ولاة الأمر في هذه البلاد، لأن هذه دولة الإسلام ودولة التوحيد، والنيل منها هو نيل من الإسلام. وهذا الذي عرفنا من علمائنا إلى اليوم أنهم يقفون مع هذه الدولة فيما هم عليه من الحق. وأما إذا وجد تقصير فإن العلماء لم يقصروا في النصح، وولاة الأمور بحمد الله لم يألوا جهدا في قبول هذا النصح، فنسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.